المضارع وعدم المعصب. عدم المعصب الذين دول يخلون التنشئ الأولى على كل حال. عدم المعصب. نعم. عدم الأصل من الذكور. نعم. عدم الأصل الوارث من الذكور. وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب. عدم الفرع الوارث وعدم الفرع والمعصب ليك الفرع هنا اللي بعده نعم مثلا كم دروس نعم ثلاث اخوان الام نعم عندكم ممكن. لماذا تسمى هذه المسألة؟ عمليتين. هذه المسألة الواحدة تسمى عمليتين. نعم هذه المسألة إذا نعطيها صندوق يا سيدة. ما هي العمرية الثانية؟ العمرية الثانية هي زوج وأم وأب. أقسمها المسألة من أربعة. ما حاجة أصدق المسألة من ستة. المسألة من ستة. لا قلنا أقسمها هذا أقسمها المسألة من ستة. نعم الزوج ثلاثة. لا عادي يشبه للزوج ثلاثة لتمام الشروط. ما ثلاثة ما جاء شروط. للزوج النصف ثلاثة. للزوج النصف ثلاثة لتمام الشروط. تمام الشروط. ما هي الشروط؟ عدم الفرع الواحد. والأم ثلث الباقي. والأب الباقي. ثلث الباقي واحد والأب الباقي اثنين. هلك هالك رحمك الله عن بنت ابن بنت ابن وعم بس بنت ابن النص لتمام الشروط. النص لتمام الشروط. ما هي الشروط؟ اولا التعدد شرط وثين النص التعدد ابن واحد كل واحد حتى لو كانت بنت بنت واحد بنت بنت معنا لا يشترط. لا يشترط يكون بنت بنت اللي هو في مكان. نعم نعم تمام الشروط. نعم ما هي الشروط؟ أولا عدم المعصب. أولا يكون في التعدد سنتين. وعدم المعصب. عدم الفرق الذي أعلى منهن. نعم عدم الأصل ما تقول بارس. نعم زاد شرط هو زاد شرط نعم زاد الأصل الوارث من الذكور عدم الأصل الوارث من الذكور ويجب الشرط ويجب الشرط لما جاء إبراهيم إذا الشروط لا تطبق التعدد وعدم المعصب وعدم فرع الوارث من أعلام يهوني. طيب أحسن فرصة. والعم باقي ما ها؟ هي العم الباقي والعم الباقي اللي بات بعده يلا أخذت اللي هو عبوري ها؟ في نهاية الوقت قدر في نهاية الوقت لا فرصة لنهاية الوقت اللي بعد بعده نعم هلك هالك عن جدتين وبنتين وبنتين واختين شقيقتين واختين لأب. فإن كانت من يعني إن كانت يعني لم يدلي بذكره قبله أنثى وكانت في منزلة واحدة فالكثير إذا كانت في منزلة واحدة السدس التساوية يلا إن كانت في جهة واحدة جميع منزلة واحدة مع البنات لهما

لا كيف نقدم العصبة فأعلم على باع اسمه ضام. لا نبدأ بالجهة الأسبق فيها. الأسبق فيها. ثم الأقرب من البناء. ثم يعني ثم إذا تعذر إذا ثم إذا كانوا في الجهة دي. في جهة واحدة. في جهة واحدة أخذنا بالأقرب من البناء. طيب ثم إذا كانوا في المنزلة سواء أخذنا بالأقوى درجة. بالأقوى من درجة؟ يعني درجة ثانية تكفي؟ بالأقوى. بالأقوى من الأقوى؟ يعني الذي يكون مثلا شقيق. الشقيق على الذي يلأ. الشقيق على الذي يلأ. ليه ما؟ طيب. ثالث هذا أثمان الدول. يكون في الأبناء وأبناء الأبناء. ثالثة الوقوبة يكون في الأبناء وأبناء المؤنث. نعم؟ لا القوة لا. القوة ما يكون إلا في الحواشي الأخرى. إن لا. القوة ما قوة يعني؟ لا أشيش في الفروع يعني الأخوة. يعني في الفروع في الأبناء. لا ليس في الفروع قصدي في الحواشي. لأن الابن من هو الحواشي؟ الحواشي هم ما تفرع من الميت. من؟ يعني الأم الأخوة الأخوة والأمام ومن تفرع صحيح جماعة؟ هذا أقول لك أخ شقيق أو ابن أخ شقيق عم شقيق أو ابن عم شقيق أما الابن أنت ولا ترى شقيق فصار من الجهة ثم القرب أو أقرب منزلة ثم الأقوى لكن الثالث لا يكون إلا بالأقوى ولا بناء على ذلك سوف نجري إن شاء الله الآن أمثلة سوف نجري أمثلة للترتيب نبدأ بالصف الأول واحدا بعد واحد فنبدأ بالأقوى استخدم بعضهم غيره كم مرة أخذها؟ ليش لا؟ لا لا يا شيخ ما كنا نصف أخذنا واحد ورا واحد وصلنا الخامس لكن اللي بالصف الأول ما أخذ ما أخذ يعني واحد ورا واحد يعني كنا واحد ورا واحد إذا الآن نحن مصايب المهم الآن أنتم إن شاء الله مصدقين كم الشروط؟ نعم ما عدم المعصب وعدم المشارك والباقي للأخ الشقيق عم لا أقوى والباقي للعم الشقيق لماذا؟ لأنه أقوى أقوى لأنه أقوى من العم الشقيق إذا هنا قدمنا بالقوة بقوة طيب من الأنزة خط؟ نعم قال ما خط؟ طيب هل كان ابن كبر وأم وعمي أب شقيق وابني عم نازف لأب وابني عم لأب نازف بنت بنت أنت جبل لا وأم وعمي أب شقيق أب شقيق وابني عم لأب لكنه نازف يعني ابن ابن ابن ابن عم لأب تقسم؟ نعم لبنت الإذن النصف لبنت الإذن النصف الشروط كاملة؟ نعم ايه؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها هذه تم تم النصف الأم؟ الأم لها السدس كاملة الشروط؟ نعم نعم أنه للميت فرع وارث وجود الفرق الوارث الميت نعم ايه عم وابي تكمل وابن عم لأب نازل عم الأب يسقط وابن عم لأب له الباقي تعصيبا له الثلث يكون له الباقي تعصيبا سمعت نعم نعم عم وأب رجل عم أب وابن عم نازل ابن عم لأب نازل ايه ميخال هو أقرب أقرب للميت من عم الأب الشقيق أقرب أقرب أقرب للميت أقرب جهة ولا أقرب جهة أقرب جهة نعم الجهة. لا الجهة واحدة. الجهة واحدة وإنما الجهة واحدة وإنما هو أقرب إلى الميت. أقرب قراءة صلة الميت. إيش معنى أقرب؟ يعني أجل ما لا يكون أقرب. طب لحظة يعني ابن العم أقرب إلى الميت. مش أقرب إيه؟ جهة قوة أقرب صلة. هو الجهة العم الأب الشقيق وابن العم لأب جهة كلها واحدة عموما. أحسن. إذا ليس أسبق جهة ليس أسبق جهة لا أحد أيضا جهة ما نقول أبدا نقول أسبق جهة ما نقول أبدا طيب إيه نعم إذا الجهة ما هو أسبق الجهة ما هو أسبق واحد لكن ثم ينتقل للقرب قبل قرب الميت قرب الميت نعم أقرب في الميت يعني لا لا لا وإنما أقرب في اجتماعه معه في جده هذا تعليم القرص لكن ما هو القرص القرص الذي يتصل بالميت أولا هذا تعليم القرص شنو منزله أقرب منزله صح طيب إذا ابن عم النازل لأنه أقرب منزله للميت من عم أبيه لأنه يجتمع معه في جده بينما عم الأب الشقيق يجتمع معه في أبي جده كذا والأفضل في الأمور أن يجتمعوا في التعبير نعم طيب نعم نافذة نعم طيب هلك هادث عن ابن عم نازل جدا ومعصر لما عم الناس هو يرث المال ما الناس هو يرث المال هذا رقيق اعتقد السيد ثم ماذا قال عن ابن عم الناس ولو وعن وحده اصلا المعتق طائرة الا اذا عدى اهل النسب فالعدل الآن على حكم فعدل لأن ابن العم النازل أقرب من الميت أقرب منزلة من الميت من المعتق أقرب إذا المعتق له منزلة في الميت لكن لا تأخر منه نعم هو ابن العم النازل هذا ايه؟ وهذا يعني أولى من المعتق صح أولى لكن لماذا؟ لأنه أسبق أسبق الجهة أسبق جهة نعم وجهة كذا من ناحية إرادة الأخ سهير أقول من ناحية إرادة الأخ سهير حفظة الرحمن أقول ذكر ابن حجر بأن شيخه في شرح سبق الكلام على الحج وأنواعه والآن نأخذ أمثلة فنكمل الدرس أنا أظن استمرار من أول طيب. الرابع جمع سنة. هل يحد الرابع؟ جمع الرابع. إذا هذا ثالث عن بنتين وبنت سبن وعم للبنتين وإن تدرك من نتائج تحشر إلا مع ابن الله معصر وهذا كما أعرفه وعلى هذا فإن أفكر ويقوم التعصير للعمل. هل العمل عاصر بالنفس أو بالغير؟ بالنفس. من العمل بالنفس؟ عاصر بالنفس هو كل ذي ولاء وذكر النسيب ليس بينه وبين ميت وانفر. بارك الله نعم. لماذا لا يعصب انفرد؟ لأنه لا يمتحدث وليس بالأرض إذا طيب بعده أطمان في أحد في أحد الخمس نبدأ الأول ها هلك عارف عن بنتين وشقيقتين وعمين وجدتين بنتين نعم وشقيقتين نعم وعمتين وعمتين وجدتين عمين وجدتين البنت الشقيقتين سقطان من اول حتى القي بنتين الثلثين كان مشهور نعم ما جمع من الاثنين تعبد وعدم الفرع الوارد عدم الذكور المعصب اذا التعبد وعدم المعصب وعدم المعصب كلتين كلتين والشقيقتين ساقطان ساقطان اين لوجود الفرع الوارد لوجود الفرع الوارد طيب وجدتين الجدتين السدس تكمل الثلثين لا الثلثين ثلث مستقل مش باقي من الفروض من الورثة عندي الآن بنتي موجودة في الورثة نعم الأخت الشقيقة قلت متى الشقيقتين إذا نعم شقيقتين الجدتان قلت لهم الثلث تكملت الثلثين من بقي؟ الجدتان تأخير العمة عمة الأماتهم الباقي الأمات طيب وجدتان جدتان لهم السدس السدس تكملة الثلثين لا ليس تكملة الثلثين ايش فرض لهما مستقل يعني دينا جال ثابت أنا أحس بأنك مجرى حد يا هلا فينا لا جدتين لا لا هو الأفضل تساوي لما ما ذكر الأفضل أنه موارد كتاب ومختلف طيب هو تباقي للعمال ورد شخص طفل ما له مشهد لا رفت الشخص أخضر وجهة وقوة أقوى من جهة أقوى مقدم أقوى طيب صحيح طيب بعد واحد أنت أهل بعد ناخر طيب إذا ملك هذا عن جد أب جد أب وجد لأب فهمت وبنت وبنت وبنت وبنت يعني بنت وبنت وجد لأب وجد لأب البنت لها نصف تام الشروط نعم عدم المعصب وعدم الانفراد وعدم وعدم المجتهد. يعني ثلاث شروط. لا. صح. الانفراد. وعدم المعصر. أحسن. وزنك لبن لها سدس. تكملت. تكملت. أحسن. كم شروط؟ نعم. الكل. عدم المعصر. نعم. ووجود والد النص قبله. عم أب وعم جد جد أب وجد أب جد أب وجد أب وجد أب والدرجة واحدة عليك عليك جد أب وجد لأب شيخ تعرفني الفرق بين جد أب وجد لا أب وأخوين أبي وعن أبي أبي الأب وعن أبي أبي الأب المحروف. إيه لا. والمسألة من ستة. هل تحقيق هذا بعد؟ إذا صار الميراث، الميراث لكم نصف لوجود عدد من الأخوة، عليكم أنهم يسقطون لوجود الأقوال منهم. الباقي يكون لأبي أب الأب لأنه جد واحد، وأما أبو الأم فلا يبدو أنه جد لأن بينه وبين عيش صح. جلال الحمد لله. تعطينا أول القاعدة في الحج في باب الصلاة. أن كل ذكر يحضر تحت باب الوصول، كل واحد يحضر من توقع إذا كان من جنسه. صح. نعم. كل واحد سواء كان يوم يحسن من توقع إذا كان من جنسه، فالأم تحضر الجنس. والأب يحجب أبا الأجداد. طيب وهل تحجبكم الأجداد؟ لا ليس من جنسي. طيب أو الأب الجداد؟ لا لأنه لا من جنسي. إذا أعطيت مجال هلك خالف عن أختي الأب الزوج لهم نفس والاختيار مشروط. نعم ليس ما في طلبات. نعم كان مشروط لأنه ليس في طلبات. نعم اختيار لهم نفس كان لهم الثلثات كان مشروط. نعم عدم المعصر وعدم الخلفاء الوارث من الذكور والفرع الوارث من الفرع التعاد عدم المعصر. نعم والأصل الوارث من الذكور عدم الوارث من الذكور والفرع الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث اي كلية والإخوة لا شك وعدم الأشعار لا شك طبعا. نعم تعود المسألة إلى سبعة تعود إلى سبعة. صح. لهم الثلثان. نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا المشركة ميراث الجد والإخوة المعادة الأكثرية. طيب ناخذ الآن تمارين ولا من الأول؟ طيب إذا هلك هالك عن أبي أب وأبي أبي أب وعن أم وأب أم وبن وأبي وأب وأبي أب الأم السدس الأم السدس. نعم كان مشروط. نعم ما وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث هنا البنت. طيب والبنت كان نصف كان مشروط. نعم للفراز وعدم المعصب. نعم وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل المذكر. لا بس هذا شرط شرط إحنا الإفراد وعدم المعصب. طيب الأب وأبي الأب أبي الأب وأبي أبي الأب هذا المثال. أنا قلت أبو الأب أبي الأب وأبي الأب. طيب أبو الأب وأبو أبي الأب أبو الأب له الباقي وأبو أبوه يسقط يحجبه أبي الأب. نعم أقرب منه لأنه أقرب منه. طيب أنت قلت أبو الباب هل هذا التقييد سليم أو لا؟ ثلثين. نعم له ثلثين. إيش؟ له ثلثان. إيش؟ الباقي يعني ثلثان يبقى. اللي راح النص وسدس وسدس وسدس إذا ولد طرف والد وش يقول الأب؟ هل يقرب له أو لا؟ لا يقرب. طيب كم يقرب؟ يقرب السدس. السدس. السدس. إذا ما فرض. إذا ما قول. لا فرض لا. إذا ما فرض. إذا ما فرض. والباقي. وأن تدفن فوقها النصف. على المعصب وأن يدفن فوقها النصف وهذا. فهمت؟ يجي الأخ الشقيق والعم الشقيق. الباقي للأخ الشقيق. لأنه أسبق. الباقي للأخ الشقيق دون عم الشقيق. ليش؟ لأنه أسبق جهة. أسبق جهة. جهة. طيب. الأخ خالد. تعبد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعن من شقيق؟ أم أب وأم جد كلهم لهم السدس. كل الثلاثة. نعم. وزع بينهم يساوي. عدد. بعد الشد. نعم. علم الاشتراك الثلاثة. كلهم من جهة واحدة. كلهم من جهة واحدة. سوي في جهة. ما في جهة واحدة. هي أم. هي أم عبد. هي أم جد. درجة واحدة. الاشتراك جبنا. الدرجة. أتوقع بقول جماعة. نعم. نعم. ما دارك؟ طيب هذا اللي بعده. الأخت الأب تأخذ باقي. نعم. تعصيبه. تعصيب. هل الأخوات يكون عصر مع عدد البنات؟ يحتالك. أنا ما أقدر أقول لا لا ما قلت لها الأفضل لا وعن طيب. تصبر خلاف اشتغل فيه اعطيها اشتباك اشتباك يقول عم اشتغل يس يس من لا يبقى الوقت دا شين من ناظرهم يعني خاد من الوقت دا شوش ماذا دا النظر انا قلت من قبل ان اربع اصناف الانسان اول ما تكون لان هذا الشيطان يشتري فيها جميع الذي هو الأخ وإن كان معروفة على أخ المال الأول، لأن إذا كان معروفة على أخ صار التقدير واجب من ومن أخيه، ومعلوم أن الإمام في الشقيق يقدم على ابن الأخيار. أما مثل الإمارة عليها فجد في الرحم الورق هو أخ شقيق وزن آخر جاهز، نعم واخر جاهز. على كل حال الآن، على كل حال الآن نقول إذا قال ابني أخ شقيق وأخ جاهز، نقول إن كان معروفا على إبن طيب أخذنا المال كان معروف على أخ المال ابن نفسه حسب التقدير. اللي بعده هذا مثل العادة إذا هلك هذا عن أخوين منهم، أخوين منهم وبن وثلاثة أخوة شقة، المال لله بين الأخوين أخوين وبين بين وثلاثة أخوة شقة. نعم نعم لتمام الشروط والشرطة الثانية عدم المعصب والإمرأة. نعم الأخوان الأم يسقطون بين الفرع الوارث المتزوج الثلاثة الأخوان الفرع الباقي صحيح. إذا هلك هارف عن بنت وبنت ابن حجاج معنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت جاهزة فرضا ما هذا الكل تكون فرضا. لكن هل يستطيع من أجل مكتبه بذلك لا السلوس لماذا؟ لأن أختنا البنات ليس لهن إلا الثلثان، فإذا قلت لها السوس وسبتها ولم تقل الثلثان قد يكون فوقها بنات قد يفهم الإسلام أن لها سوس مستقلة وهي لم تأخذ السوس إلا من أجل تكملة السلثين. ولهذا لو كان بنتا لم تأخذ شيئا هذا نقول لا بد أن تقوى الثلث تبنى الثلث يعني لا لأنها من جميل لا بد أن يسكر لأن يسكر لأن تثلثين لها حمولة مخر إذا هلت هذا عن زوجتين وجدتين وقص شقيقة ووقتين لأب وقتين وعم شقيق زوجتين وجدتين واخت شقيقه واخين الاب والرابع خمس عم يلا يا علي اولا زوجتين لهما الربع استكمال الشروط كما الشروط نعم ما الشروط عدم الفرع الوارث ثانيا الجدتين نستفصل عن حال الجدتين جدتين أم أم وأم أب أم أم وأم أب لهما السدس كان الشروط نعم طيب بالسوية ولا نعم بالسوية بينهما بالسوية طيب لا الشقيقة. الشقيقة لا النصف لاستكمال الشروط. نعم. ما هي الشروط؟ الشروط عدم الفرع الوارث. كيف هذا؟ نعم الشقيقة. نعم. طيب. وعدم المعصب. نعم. وعدم أول انفراد. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. صح. أختين لأب. أختين لأب لهما السدس تكملة الثلثين. كان الشروط؟ نعم. نعم. أنت ثالث الشقيقة النصف. نعم. هو العم الشقيق؟ نعم الشقيق. ثالث الشقيق النصف والشقاق. التعدد. لا ما هو الشقيق. عدم الأصل الوارث من ما ترتيك النصف كما عدم الأصل الوارث. ألا يستغرق من فوقهم الثلث أنت كان ثالث الشقيقة النصف نعم هذا ما استغرق عدم المعصب عدم المعصب نعم العم الشقيق له الباقي إن بقي شيء عندك تقول الباقي إن بقي لأن الزوجة استغرقت الربع أخذت الربع والشقيقة النصف والجدة الجدتين السدس والجدتين والأختين السدس نصف وربع نصف وربع حزيت يا شيخ تعود ما بك شيء ها؟ ما بك شيء لا إذا ما بك شيء صح؟ ما بك شيء طيب في هذا المثال ثلاثة أصناف من الوردة لا فرق بين الواحد منهم ومنهم الجدة أولا الزوجة ثم الجدات ثم الأخوات لأب. إذا ورد الشقيقة نعم صحيح يا جماعة صحيح. لا يعرف واحد لأن في أربعة أصناف من الوارث لا فرق بين واحد منهم من الثاني يجي عليك صنف واحد. بدأت الإبن إذا ورث ما فوقها من النص عدم الأصل الوارث وعدم الفرع من الذكور وارث. عدم الفرع وارث وعدم أصل من الذكور وارث. صحيح. والأخت لأب والأخ لأب الباقي ذكر متحفظين فيها هم الشقيق يسقط الباقي إيش؟ باقي ومعها أخت الأب يشترط بعد المعصر وهنا وجد المعصر. طيب لماذا سقط العم سقط العم بالأخ الأب لأنه أقرب أقرب أسبق فيها طيب إذا هلك هذا عن زوج لا لأنه أصبح لا بالأخذ الأخذ لمس الأخذ لمفرد وفرد الزيت الفرد أين بالأخذ لأن الأخذ هنا عصب الأخذ. طيب إذا هلك هالك عن زوجة وبنت ابن وشقيقة واختها الزوجة الربع الزوجة الثمن يوجد فرع وارث والبنت النصف تمام شروط عدم المعصب وعدم المشاكل وبنت الابن ثلاث على احسن مجرد فرار لان مجرد اذا فرارنا يعني متابعة ولا لو قلنا الانفراد عن مشارك ومعصب